الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، ونحن في عصر الاثنين 15 من شهر رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على تفسير سورة فاطر، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يحمد الله تعالى نفسه على عظيم قدرته وعلمه وحكمته التي يشهد عليها فطره للسماوات والأرض، أي ابتداء خلقهما من العدم واختراعهما على غير مثال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما قوله فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: هذه بئري وأنا فطرتها، جاعل الملائكة رسلا، رسلهم من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال قتادة: بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة، ينزلون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون بها من الأرض إلى السماء، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في خلق الملائكة أجنحة أخرى ما يشاء، ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء، من الملاحة في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم، وقيل وجه الحسن، وقيل الخط الحسن، وقيل الشعر، وقيل الشعر الجاد، وقيل العقل والتمييز، وقيل العلوم والصنائع. إن الله على كل شيء قدير، فبقدرته يزيد ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي ما يأتيهم الله به من مطر ورزق وخير لا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة تشهد ثم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقيل المعنى أن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم لاستدامتها وشكرها وطلب المزيد منها. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات وغير ذلك؟ فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق وهو توحيد الله وشكره. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي وعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم الشيطان بالله، فيقول لكم: إن الله يتجاوز عنكم ويغفر لكم لفضلكم ورياستكم وغناكم ولساعة رحمته لكم فتسرعوا في المعاصي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي فعدوه بطاعة الله ولا تضيعوه في معاصي الله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد، يدعو أشياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه فيكون من أهل النار، وذلك لعداوته لآدم وبنيه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فتزين الشيطان ذلك له حتى أضله واستمر على أعماله الفاجرة وهو يظنها صالحة، أهو كمن هو على الهدى يعلم أنه على الحق؟ فإن الله يضل من يشاء ويضله ويهدي من يشاء ويهديه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تقتل نفسك حزنا على استمرارهم على الضلال، فإن الله هو الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم، إن الله عليم بما يصنعون، لا يخفى عليهم من أفعالهم خافية. والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تزعجه من حيث هو، أي من بخار ماء البحر، وتحركون يسيرا إلى حيث يريد الله تعالى، فسقناه إلى بلد ميت قد مات نباته وظمي أهله وحيوانه، فحين بالأرض، أي حين بالوطن الأرض بالنبات بعد موتها، أي بعد يابسها وذهاب ما كان عليها من نبات، كذلك النشور، أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها. من كان يريد العزة، قال الفراء معناه من كان يريد علم العزة لمن هي، فإنها لله جميعا. وقال قتادة: من كان يريد الوصول إلى العزة فليعتز بطاعة الله، فلله العزة جميعا، أي فليطلبها منه لا من غيره، ليس لغيره ناشئ، وهو يهب منها لمن يشاء. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف، والكلم الطيب كل كلام طيب من ذكر الله وأمر معروف ونهي عن المنكر وتلاوة وغير ذلك، والعمل الصالح يرفعه الله إليه ويقبله. وقيل المراد أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة من الدعاء والذكر حتى يكون مقبولا مجابا. والذين يمكرون السيئات هم الذين يعملون السيئات في الدنيا لهم عذاب شديد لهم عذاب بل الرائد في الشدة ومكر أولئك هو يبور أن يبطل ويهلك. والمكر في الأصل الخديعة والاحتيال. والله يعني خلق الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، معناه أن القول وحده لا ينفع ما لم يكن معه عمل صالح، فالكلم الطيب قول والعمل الصالح هو الذي يرفعه وينفع، فدائما القول يقرنه بالفعل. نعم. والله خلقكم من تراب في ضمن خلق أبيكم من تراب ثم من نطفة أخرجها من ظهر أبائكم ثم جعلكم أزواجا أي زوج بعضكم ببعض فالذكر والأنثى زوجان وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب أي في اللوح المحفوظ. وقال سعيد بن جبير فما مضى من أجله فهو النقصان وما يستقبل فهو الذي يعمره. وقيل المعنى وما يعمر من معمر الهرم ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب الله بقضاء الله وتطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل وأسباب تقتضي التقصير. فمن أسباب التطويل صلة الرحم ومن أسباب التقصير استكثار معصية الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير أي لا يصعب عليه منه شيء ولا يعزو عن الله تعالى كثير ولا قليل ولا كبير ولا صغير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهو الأنهار وبعض البحيرات ذي العذبة الماء وهذا ملح وجاج الوجاج الشديد الملوحة وهي مياه البحر المحيط والبحيرة المتفرعة منه ومن كل منهما تأكلون لحما طريا وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التي توكل وتستخرجون حلية كالعقد والسوار من اللؤلؤ والمرجان وهما يكونان في البحر المالح وترى الفلك فيه مواخر تسهن في البحر شاقة للماء بعضها مقبلة وبعضها مدبرة لتبتغوا من فضله. الفضل هو التجارة بالبحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة كما تقدم في سورة البقرة الآية 64 بعد المئة. ولعلكم تشكرون الله على ما نعم عليكم به من ذلك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فيزيد في كل منهما بالنقص من الآخر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى قدره الله لجريانه وهو يوم القيامة وقيل هو المدة التي يقطعان في مثل الفلك وهو سنة للشمس وشهر للقمر وقيل المراد به جري الشمس في اليوم والقمر في الليلة ذلكم الفاعل لهذه الأفعال ربكم له الملك المالك للعالم والمتصرف فيه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة وتصير على النواة كاللفافة لها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لكونها جمادات لا تدرك شيئا ولو سمعوا على طريقة الفرض ما استجابوا لكم لعجزهم عن ذلك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون عن عبادتكم لهم ويجحدون أن يكون ما فعلتموه حقا وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك أحد مثل من هو خبير من الأشياء عالم بها وهو الله سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله المحتاجون إليه في جميع أمور الدين والدنيا فنحن الفقراء إليه على الإطلاق والله هو الغني على الإطلاق الحميد أي المستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يفنكم ويأتي بدلكم بخلق جديد من جنس البشر أو من جنس آخر غيرهم يطيعونه ولا يعصونه وما ذلك الإذهاب لكم والإتيان بآخرين على الله بعزيز أي بممتنع ولا متعسر. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا تحمل نفس حمل نفس أخرى إثمها بل كل نفس تحمل وزرها وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. معنى الآية وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخرى لتحمل عنها بعض الذنوب التي تحملها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئا ولو كانت قريبة لها في النسب فكيف بغيرها ممن لا قرابة بينها وبين الداعية لها. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب أي إن إنذارك لا ينفع الذين يخافون الله حنو كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم أو يخشونه في القنوات عن الناس. وأقاموا الصلاة احتفلوا بأمرها ولم يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه من تطهر بترك المعاصي واستكثر العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه لأن نفع ذلك مختص به كما أن وزر من تزنى سيكون عليه لا على غيره. وما يستوي الأعمى المسلوب حاسة البصر والبصير الذي له ملكة البصر الذي له ملكة البصر فشبه الكافر بالأعمى وشبه المؤمن بالبصير، ولا الظلمات ولا النور أي ولا تستوي الظلمات ولا النور فشبه الباطل بالظلمات وشبه الحق بالنور، ولا الظل ولا الحرور لا يستوي الظل الذي لا حر فيه ولا أذى ولا الحر الذي يؤذي، قيل أن أراد الثواب والعقاب أو أراد بالظل الجنة وبالحرور النار، وما يستوي الأحياء ولا الأموات فشبه المؤمن بالأحياء وشبه الكافر بالأموات، وقيل أراد تمثيل العلماء والجهلة، وما أنت بمسمع من في القبور يعني الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم، إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، أما الهدى والضلالة فإنها بيد الله عز وجل، إنا أرسلناك بالحق بالوعد الحق بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي ما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الماضية أنبياءهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات الواضحة والدلالات الظاهرة وبالزور الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل، وقيل البينات والمعجزات والزور الكتب التي فيها مواعظ والكتاب ما فيه شرائع وأحكام، فكيف كان نكيري أي فكيف كان نكيري عليهم وعقوبتي لهم، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها بعضها أبيض وبعضها أحمر وبعضها أصفر وبعضها أخضر وبعضها أسود، ومن الجبال جدد أي طرائق وخطوط تكون في الجبال كالعروق بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه أي خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال، وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان في هذه الأشياء لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه، فذكر أول اختلاف الألوان في الثمار ثم في الجمادات ثم في الناس والحيوان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، المعنى إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة، فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له، ومن لم يخش الله فليس بعالم، والمراد بعلم هنا العلم بكيفية اختلاف الألوان ونحوها من أفعال الله تعالى، فإن خشية من يعلم ذلك وهو مؤمن أعظم من خشية غيره، إن الذين يتلون كتاب الله يستمرون على تلاوة القرآن الكريم وأقاموا الصلاة في أوقاتها مع كمال أركانها وأذكارها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فيه حث على إنفاقه، فما تهيأ فإن تهيأ سرا فهو أفضل وإلا فعلانية، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء يرجون تجارة أيه هي ثواب الطاعة لن تبور لن تكسد ولن تهلك ليوفيهم أجورهم أي إنها لن تكسد ليجزين الله يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة ويزيدهم من فضله يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعمالهم، والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه موافقا لما تقدمه من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير ومحيط بجميع أمورهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك، ولا شك أن علماء هذه الأمة من أصحابك ومن بعدهم قد شرفهم الله وعلى سائر العباد وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء سيد ولد آدم، ثم قسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، الظالم لنفسه هو المقصر عن أداء الواجبات ويفعل المحرمات، والمقتصد هو من يتوسط في أمر الدين يترك المحرمات ويفعل الواجبات ولا يزيد عليها وهذا من أهل الجنة، وأما السابق فهو الذي سبق غيره في أمور الدين وهو خير الثلاثة، والإشارة بقوله ذلك إلى توريث الكتاب واصطفائه، وقيل إلى السبق بالخيرات هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها وعد للسابقين أو هو المصطفين جميعا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريقة قد مسرها الآية مستوفا في سورة الحج الآية 23. هذه الآية من البلاغات الموجودة في القرآن وكل القرآن بليغ، تأملوا معي ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ولم يذكر حال، ومنهم مقتصد ولم يذكر حال، ومنهم سابق من الخيرات ولم يذكر حال، ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، فتعلق كلمة ذلك والفضل الكبير جنات عدن يدخلون بالترتيب أن الأقرب إلى الجنة هو الأسبق إلى الجنة، والأبعد ذكرا عن الجنة هو الأبعد ورودا عن الجنة، فأي بلاغة أعظم من هذا؟ من الآن أقرب ذكرا للجنة؟ السابق بالخيرات. من الأبعد؟ ظالم لنفسه. لذلك هذه المدة الزمانية في النطق هي المدة الزمانية في الدخول. نعم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاشنا ومعاد. فأهل الإيمان لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين مضطرب القلوب هل تقبل أعمالهم أو ترد حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشر. ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الجنة فيحمد الله على زوالها. إن ربنا لغفور لمن عصاه ثم تاب إليه شكور لمن أطاعه. الذي أحلنا دار المقامة من فضله أي دار الإقامة التي يقام فيها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورحمة. لا يمسنا فيها نصب عناء ولا تعب ولا مشقة ولا يمسنا فيها لغوب وهو الإعياء من التعب والكلال من النصب. لا يقضى عليهم بالموت فيموت ويستريح من العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها. بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كذلك نجزي كل كفور أي مثل ذلك الجزاء الفظيع. نجزي كل من هو مبالغ في الكفر. وهم يصرخون فيها من الصراخ وهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم ينادون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من الشرك والمعاصي فنجعل الإيمان منا بدلا بدل ما كنا عليه من الكفر والطاعة بدل المعصية. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أي ألم نعمركم عمرا يتمكن فيه من التذكر من أراد أن يتذكر. قيل هو سن الرشد 18 عاما قيل هو 60 سنة وقيل هو 40. وجاءكم النذير قال جمهور المفسرين هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو الشيب. فذوقوا فما للظالمين من نصير أي فذوقوا عذاب جهنم لأنكم لم تعتبوا فما لكم من ناصر يمنعكم عذاب الله ويحول بينكم وبينه. يعني جاءك النذير ومتعت وجاءك الشيب ومتعت. إن الله عالم غيب السماوات والأرض أن يعلم كل من خفي فيهما ومن جملة ذلك الأعمال لا تخفى عليه منها خافية. فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنه عليم بذات الصدور. إنه إذا كان يعلم مضمرات الصدور علم ما فوقها بالأولى. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يجعلكم أمة خالفة لمن قبلها. وقال قتادة خلفا بعد خلف وقرنا بعد قرن فمن كفر منكم هذه النعمة فعليه كفره أي عليه ضار الكفر لا يتعداه إلى غيره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي غضبا وبغضا. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا أي نقصا وهلاكا. أروني ماذا خلقوا من الأرض حتى عبدتموهم أم لهم شرك في السماوات أي بل ألهم شركة مع الله في خلقها أو في ملكها أو في التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة في الإلهية. أما أتيناهم كتابا هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا. بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا كما يفعله الرؤساء والقادة من الواعدين يتبعين يغرونهم به ويزينونه لهم وهو الأباطيل التي تغر ولا حقيقة لها. وذلك قولهم إن هذه الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه وبديع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرته على شيء. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي لا يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهما لو قدر إشرافهما على الزوال. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. المراد قريش أقسموا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم. وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل في بني إسرائيل. فلما جاءهم نذير أيتهم ما تمنوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف نذير وأكرم مرسل وكان من أنفسهم. ما زادهم مجيئه إلا نفورا عنه وتباعدا عن إجابته استكبارا في الأرض. إنهم ما نفروا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا كذبوا برسالته لاعتقاد كذبه إنما فعلوا ذلك لأجل الاستكبار عن أن يكون له أتباع ولأجل العتو وهو التجبر والمضي بالفساد ولأجل مكر السيء أي مكر العمل السيء. والمكر هو الحيلة والخداع والعمل القبيح. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أي تنزل عاقبة السوء بمن أساء قبل أن تنزل من أسيء إليه. فهل ينظرون إلا سنة الأولين أي فهل ينتظر المستكبر والماكرون إلا سنة الله في الأولين من ينزل بهؤلاء العذاب كما نزل بالأمم السابقة عندما كذبوا الأنبياء. فلن تجد لسنة الله تبديلا إلا أكثر أحد من يبدل سنة الله التي سنها في الأمم المكذبات من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه، ولن تجد لسنة الله تحويلا بأن يحول ما جرى فيه سنة الله من العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وامثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل، فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التي لا تبدل ولا تحول. وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم ظاهرة في منازلهم، قد سار فيها قومك يا محمد وفي أسفارهم، فهل لا تفكروا في مصارع الظالمين وهل لا خافوا من مثلها؟ والحال أن أولئك كانوا أشد منهم قوة، أطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا من أهل مكة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أي ما كان يسبقه ويفوته من شيء في الأشياء إذا أراد أن يدركه كائنا ما كان فيهما. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب وعملوا من الخطايا ما ترك على ظهرها، أي على ظهر الأرض من الأحياء من دابة من الدواب التي تدب كائنة ما كانت. أما بنو آدم فلذنوبهم وأما غيرهم فلشؤون عاصي بني آدم، وقيل أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا لمن يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب. سورة ياسين. ياسين تقدم في أول سورة البقرة الكلام في الحروف المقطعة. والقرآن الحكيم، يقسم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن المتمثلة فيه الحكمة على أن محمد رسول من عند الله، لئلا يشك أحد في كونه مرسلا، إنك من المرسلين. قيل هذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم لست مرسلا، على صراط مستقيم، الصراط المستقيم الطريق الذي هو على استقامة واحدة ليس فيه سوى ولا اعوجاج، بل هو الموصل والمطلوب، أي أنت يا محمد على طريقة الأنبياء الذين تقدموا. تنزيل العزيز الرحيم، معنى هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أنزل إليك القرآن لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم من قبلهم فهم غافلون عن الشرائع والأحكام. لقد حق القول هو كلمة العذاب على أكثرهم، وهم الذين يموتون على الكفر فهم لا يؤمنون، أي لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أغلال منتهية إلى الأذقان، فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها، فهم مقمحون يرافعون رؤوسهم غضون أبصارهم. وقيل معنى جعلنا في أعناقهم أغلالا غبضت إلى الأيدي، وهو مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلول عن التصرف. وقيل آية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار، ومن وضع الأغلال في أعناقهم وفي أيديهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا يمنعنهم عن الإيمان بموانع، فهم لا يستطيعون الخروج بالكفر إلى الإيمان في المضروب أمامه وخلفه بالسجود. وما تلك السجود إلا استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق والخضوع له، فأغشيناهم يغطينا أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون، إلى أقدر على إبصار سبيل الهدى عموا عن الحق وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنذارك إياهم وعدمه سواء، فينفعهم الإنذار ما داموا لا يقبلون الحق ولا يخضعون لله. إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم بعد الموت، وقيل نحييهم بالإيمان بعد الكفر والعلم بعد الجهل، ونكتب ما قدموا ويسلكوا من أعمال الصالحات والطالحة، وآثارهم إما قوم الأحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت، كمن سن سنة حسنة أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلها، كمن سن سنة سيئة. ومن آثار الخير تعليم العلم وتصنيفه والوقوف على القرب وعمارة المساجد والقناطر. ومن آثار الشر ابتداع المظالم وإحداث ما يضر بالناس ويقتدي به أهل الفجور أهل الجور. وكل شيء أحصيناه، وكل شيء من أعمال العباد وغيرها في إمام مبين، أي في كتاب موضح لكل شيء. قيل أراد اللوحة المحفوظة، وقيل صحائف الأعمال. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قل لهم لست أنا بدعا من الرسل، فقبلي جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذرهم بما أنذرتكم، وذكروا التوحيد وخوفوا القراءة وبشروا بنعم دار الإقامة. قال القرطبي: وهذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسرين، وقوله إذ جاء المرسلون لهم أصحاب عيسى بعثهم الله من أنطاكية للدعوة إلى الله، إذا أرسلنا إليهم متين أن عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه، فكذبوهما في الرسالة، وقيل ضربوهما وسجنوهما، فعززنا بثالث قوينا وشددنا أمر الاثنين برسل ثالث. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا مشاركون لنا في البشرية، فليس لكم مزية علينا تختصون بها، وما أنزل الرحمن من شيء مما تدعونه من الوحي، إن أنتم لا تكذبون، أي في دعوة ما تدعون من ذلك. قالوا: إنا تطيرنا بكم، إنا تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا تتركوا هذه الدعوة وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم بحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم شديد فظيع. قيل القتل، وقيل الشتم، وقيل هو التعذيب المؤلم. قالوا: طائركم معكم، ينشؤكم معكم من جهة أنفسهم، لازم في أعناقكم بسبب تكذيبكم فهو سبب الشؤم. لا نحن أئن ذكرتم أي أئن ذكرناكم بالله ادعيتم أن فينا الشؤم عليكم، بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون للحد في مخالفة الحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى هو حبيب موسى النجار، قال قتادة كان يعبد الله بغيره، فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني، وكذلك أنتم ما لكم لا تعبدون الله الذي فطركم وإليه ترجعون، فتحاسبون على ما جبتمونا إذ دعوناكم. أتخذ من دونه آلهة، لا أتخذ من دون الله آلهة فأعبدها وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو الذي فطرني. إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا من النفع كائنا ما كان، ولا ينقذوني من ذلك الضر إن أرادني الرحمن به. إني إذا اتخذت من دونه آلهة لفي ضلال مبين. واضح وهذا تعليم مبين. ثم صرح بإيمانه تصريحا لا يبقى بعده شك، فقال إني آمنت بربكم فاسمعوني. قيل إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلما في الدين وتشددا في الحق، فلما قال هذا القول وصرح بالإيمان وتابوا عليه فقتلوه، وقيل وطأوه بأرجلهم، وقيل أحرقوه، وقيل أنشروه بالمنشار، قيل دخول الجنة تكريما له بدخولها بعد قتله كما هي سنة الله في شهداء عباده. فلما دخلها وشاهدها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن ماله وحمد عاقبته إرغاما لهم أو ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. وما أنزلنا على قومه من بعده على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له من جند من السماء لإهلاكهم والانتقام منهم، وما كنا منذرين سبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند أو هذا من تحقير شأنهم وتصغير أمرهم، ليس بأحقاء بأن ننزل إهلاكهم جندا من السماء إن كانت إلا صيحة واحدة صاحبها جبريل فأهلكهم، فإذا هم خامدون ميتون لا يسمع لهم حسن كالنار إذا طفئت فخمدت. يا حسرة على العباد والتقدير، يا هؤلاء تحسروا حسرة، وقيل إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ذلك هو سبب التحسر عليهم، ألم يروا كما ملكنا قبلهم من القرون من الخالية أنهم إليهم لا يرجعون بعدها، لكن وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ليسوا إلا محضرين لدينا للحساب جميعا. وآية لهم الأرض الميتة وحينا وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والحب معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش، ليأكلوا من ثمره ثمر الجنات والنخيل وما عملت أيديهم، ليأكلوا من ثمره ويأكلوا مما عملت أيديهم كالعصر والدبس ونحوهما. وقيل المعنى لم يعملوه بل العامل له في الحقيقة هو الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج والأنواع والأصناف، وإن كل جنس كالنخيل مختلف الألوان والطعوم والأشكال. والصواب والمراد بالأزواج الذكور والإناث من النبات والحيوان، ومن أنفسهم وخلق الأزواج من أنفسهم وهم الذكور والإناث من بني آدم، ومما لا يعلمون من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، المعنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته، والسلخ إذهاب الضوء ومتيء الظلمة، فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام مفاجئ وبغتة. والشمس تجري لمستقر لها آية مستغلة، قيل مستقرها نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، وقيل مستقرها تحت العرش. والقمر قدرناه منازل، المنازل هي 28 التي ينزل القمر في كل ليلة في واحدة منها، وهي معروفة، فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها حتى عاد كالعرجون القديم، أي سار في منازله فإذا كان في آخرها دق واستقوس وصور حتى صار كالعرجون القديم. والعرجون هو الغصن الذي عليه طلع النخلة، وهو أصفر عريض يعوج ويقضع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لأن لكل واحد منهما فلكا على انفراده، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر، وإن كان في نظر العين تسبق الشمس القمر في كل شيء مرة. ولا الليل سابق النهار، أي لا يسبق فيفوت ولكن يعاقبه ويجيء كل واحد منهما في وقته ولا يسبق صاحبه. وكل من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يسبحون، والفلك مسار الكوكب على شكل دائرة. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون على السفن في البحار، فامتن الله عليهم بذلك. وغير المعنى أن الله حمل آباءه ولا يوجدهم في سرية نوح، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل هو الإبل، وخلقها لهم من ركوب في البر مثل السفينة في المركوبة في البحر، أو لعله إشارة للمرء أو لعله إشارة للمركبات والقطارات والطائرات إلى المركبات والقطارات والطائرات المستحدثة. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم، يغيثهم إن شئنا إغراقهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا، أي ولا أحد ينقذهم، وقد نأذن بإنقاذهم لرحمة منا لهم، ومتاع نمتعهم بالحياة الدنيا إلى حين وهو وقت الموت. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم واحذروا ما هو قدامكم من الآفات والنوازل وما خلفكم منها في الآخرة أنهم إذا قيل لهم ذلك أعرضوا إلا كانوا عنها معرضين. المعنى ما تأتي من آية من آيات القرآن إلا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ويتصدقوا على الفقراء من أموالكم قالوا الذين كفروا الذين آمنوا استهزاء بهم وتهكما بقولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون إن رازقه الله وإنه يغني من يشاء ويقدر من يشاء. فكأنهم حاولوا بهذا القول إلزام المسلمين قالوا نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله وهذا غلط منهم. ومكافرة ومجادلة بالباطل فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا وأمر الغني أن يطعم الفقير وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة. ويقولون متى هذا الوعد الذي تعيدوننا به من عذاب القيامة والمصير إلى الجنة أو النار إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتعيدوننا به. قالوا ذلك استهزاء منهم وسخرية بالمؤمنين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل في الصور خذهم وهم يخصمون أي يختصمون فيما بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا. هذه صعقة الموت لجميع الأحياء فلا يستطيعون توصية لا يستطيعون بعضهم أن يوصي إلى بعض مما له وما عليه ولا يستطيعون أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم ولا إلى أهلهم يرجعون إلى منازلهم التي ماتوا خارجين عنها. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يصلي فيه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ونفق في الصور هذه النفخة التي يبعثون بها من قبورهم فإذا هم من أجزاء القبور إلى ربهم ينسلون أن يسرعون. من بعثنا من مرقدنا ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهوى وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون رجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا أنهم كانوا في الموت وبعثوا وقروا بصدق الرسل يوم لا ينفع التصديق. إن كانت إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخة بالصور فإذا هم جميع لدينا محضرون أي فإذا هم مجموعون لدينا بسرعة للحساب والعقاب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بما هم فيه من لذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر استغلوا بذلك عن اهتمام بأمر الكفار ومصيرهم إلى النار. وإن كانوا من قراباتهم فاكهون أي متنعمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون الستور التي تظللهم كالخيام والحجال والأرائك الأسرة التي في الحجال لهم فيها فاكهة من كل نوع من أنواع الفواكه ولهم ما يدعون ما يطلبه أهل الجنة يأتيهم. وقيل المعنى ما يدعى منهم شيئا فهو له. قول هنا من بعثنا من مرقدنا استدل بهذا بعض المفسرين أن المؤمن في القبر ينام وجاء هذا مصرحا في حديث البراء بن عازب قال فيقال له نم نومة العروس ويبعث يوم القيامة. المدة الزمنية بين نومه وبين قيامه كما بين الظهر والعصر أو كما بين العصر والمغرب. هذا بالنسبة للمؤمن. طيب وبالنسبة للكافر كيف يقول من بعثنا من مرقدنا؟ قال المفسرون أن ما ينظرون إليه من الأهوال وما ينظرون إليه من العذاب يعتبر ما كانوا فيه مرقدا. هذا وجهه. نعم. سلام إليهم أن يسلم الله عليهم وهذا من أهل الجنة قولا من رب الرحيم أي من جهته يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة. وقيل ما يدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون السلام عليكم يا أهل الجنة من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون أيها قال المجرمون اعتزلوا اليوم يعني في الآخرة من الصالحين والمراد. ويمتاز المجرمون بعضهم من بعض فيمتاز اليهود فرقة ونصارى فرقة والمجوس فرقة والصابئون فرقة وعبدة الأوثان فرقة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. المعنى ألم أتقدم إليكم على لسان الرسل يا بني آدم. وقيل المراد بالعهد هنا الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم. وقيل هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي في سماواته وأرضه. وأن اعبدوني أي ألم أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان وعبادته هذا صراط مستقيم إن عبادة الله صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عداوة الشيطان لكم فتتركوا اتباعه. هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أي قاسوا حرها اليوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بذنب كفركم بالله بالدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان. اليوم نختم على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلام وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا لهم في معاصي الله صارت شهودا عليهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن فتركناهم عميا لا يترددون لا يبصرون طريق الحق فاستبقوا الصراط أي تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم أي لو شئنا لبدلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه. قال الحسن وإلى قعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم وقيل معنا لو نشاء لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية. ومن نعمره ننكسه في الخلق من نطل عمره نغير خلقه ونجعله على أكثر ما كان عليه أول من القوة والطراوة فصار بدل قوة الضعف وبدل الشباب الهرم. وما علمناه الشعر نفى كما قال شعرا ثم نفى أن يكون النبي شعرا فقال وما ينبغي له إلا يصح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يسن عليه لو طلبه كما جعله الله أميا لا قول لا يكتب إنه إلا ذكر أي ما القرآن إلا ذكر ما يذكر وعظة من الواعظ وقرآن مبين وكتاب من كتب الله السماوية التي تقرأ مستمر على الأحكام الشرعية لينذر القرآن من كان حيا أي قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل ويحق القول على الكافرين وتجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر الممتنعين من الإيمان بالله ورسوله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أي أولم يعلموا بالتفكر والاعتبار أن خلق يديهم أبدعناه وعملناه غير واسط ولا شركة البقر والغنم والإبل فهم لها مالكون أي ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاءوا ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدروا على ضبطها وذللناها لهم أي جعلناها لهم مسخرة لا تنزرع مما يريدون منها من نافع حتى الذبح ويقودها الصبي فتنقاد له ويزجرها فتنزجر فمنها ركوبهم أي فمنها مركبون الذي يركبونه ومنها يأكلون أي من لحمها ولبنها ولهم فيها منافع من أصوافها وبارها وشعرها وكذلك الحمل عليها والحراسة بها ومشارب أي ويشربون منها لبنا حليبا ولبنا غائبا واتخذوا من دون الله آلهة من أصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شيء ولم يحصل لهم منها فائدة ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة لا يستطيعون نصرهم أي ولكن الثابت بطلان ما رجوه منها وأملوه من نصرها لهم في الشدائد وهم لهم جند محضرون أي والكفار جند الأصنام محضرون يحضرونهم في الدنيا ينتصرون الأصنام وهي لا تنصرهم فلا يحزنك قولهم فإنه لابد يقول هؤلاء آلهتنا وإنها شركاء الله في المعبودية ونحو ذلك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فسوف نجزيهم بذلك أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أي ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ففاجأ بخصومتنا في أمر قد قامت عليه حجج الله وبراهينه وضرب لنا مثلا ونسي خلقها يورد في شيئا قصة غريبة كالمثل وهي إنكاره أحيانا العظام ونسي خلقنا إياه فقال من يحيي العظام وهي رميم قاس قدرة الله على قدرة العبد فأنكر أن الله يحيي العظام البارية حيث لم يكن في مقدور البشر قل يحييها الذي أنشاها أول مرة أي ابتدى وخلقها أول مرة من غير شيء وهو بكل خلق عليم لا يخفى عليه خافية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نبها سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموتى بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي والرطب وذلك الشجر المعروف بالمرق والشجر المعروف بالعفان إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخضران ويحتمل أن المعنى أن الله تعالى يسر لكم الانتفاع بالحطب وتحرقونه للطبخ والدفء وقد كان أخضر رطبا فإذا أنتم منه توقدون تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشيء بعد أن كان أخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أي إن من قدر على خلق السماوات والأرض وهما في غاية العظام وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة بلى وهو الخلاق العليم أي بل هو قادر على ذلك وهو الكثير الخلق والبالغ العلم على أكبر وجه وأتمه أن يقول له كن فيكون أي إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من شيء يقول له كن فإذا هو كائن غير توقف على شيء آخر أصلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكية الأشياء كلها له عنده القدرة على تصرف فيها كما يريد وبيده مفاتح كل شيء وإليه ترجعون لا إلى غيره وذلك في الدار الآخرة بعد البعث. سورة الصافات. والصافات صفا هي الملائكة تصف في السماء كصفوف الخلق في الصلاة في الدنيا. وغير المراد أنها تصف أجل حتى في الفضاء كالطيور واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. فالزاجرات الملائكة قيل لأنها تزر السحاب تقول الزاجرات تقول زرت الإبل والغنم إذا أفزعتها بصوتك. فالتاليات ذكرى الملائكة التي تتلو القرآن. إن إلهكم لواحد يقسم الله بهذه الأقسام على أنه واحد ليس له شريك. ورب المشارق مشارق الشمس فالشمس كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السنة تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد. إنا زينا السماء الدنيا وهي أغرب السماوات الأرض بزينة الكواكب أي جملنا السماء الدنيا لنظر العباد بزينة جميلة هي الكواكب فإنها في عيننا ظلمها كالجواهر المتلألية. وحفظا من كل شيطان مارد أي متمرد خارج عن الطاعة يرمى بالكواكب. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الملأ الأعلى أهل السماء الدنيا فما فوقها لا تقدر الشياطين أن يتسمعوا حديث أي يتسمعوا حديثهم لأنهم يرمون بالشهب. ويقذفون من كل جانب دحورا أي يرمون من كل جانب من جوانب الدنيا من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود إلى استراق السمع طردا لهم عما يقصدون إليه. ولهم عذاب واصب دائم لا ينقطع وقيل الواصب المؤلم الشديد الوجع وهو في الآخرة غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. إلا من خطف الخطفة يقطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض. فأتبعه شهاب ثاغر نجم مضيء فيحرقه وربما لا يحرقه فيلقي إلى إخوانه الكهان ما خطفه. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أي سأل الكفار الممكن البعث أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء أم من خلقنا من السماوات والأرض والملائكة. إنا خلقناهم من طين لازب اللازب اللزج الذي يلصق باليد أي كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكمل بل عجبت يا محمد من قدرة الله سبحانه ويسخرون منك بسبب تعجبك ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد. وإذا ذكروا لا يذكرون أي وإذا وعظوا موعظة من موعظ الله لا يتعظون بها ولا يتفعون بما فيها. وإذا رأوا آية أي معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسخرون أي يبالغون في السخرية. وقيل معنى يستسخرون يستدعون السخرية من غيرهم أو آباؤنا الأولون أي وآباؤنا الذين هلكوا قبلنا مبعوثون. قل نعم وأنتم داخرون أي نعم تبعثون وأنتم صائرون دليلون. فإنما هي زجرة واحدة هي نفخة بصور البعث فإذا هم ينظرون يبصرون ما يفعل الله به من عذاب. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين نجازى فيه بأعمال الكفر والتكذيب من الرسل. فأجابه الملائكة بقولهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الفصل الحكم والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم هو من أمر الله سبحانه والملائكة يحشروا المشركين وأزواجهم وأشباههم في الشرك والمشايعون لهم في تكذيب الرسل. وقال الضحاك وأزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطان. وما كانوا يعبدون من دون الله من أصنام الشياطين فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي عرفوا هؤلاء المحشورين طريق النار وسوقوهم إليها. وقيفوهم إنهم مسؤولون أي احبسوهم الحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك. ما لكم لا تناصرون أي يقالهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا بل هم اليوم مستسلمون أي لعجزهم عن الحيلة. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي توهموننا أن الدين والحق هو ما تضلوننا به. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أي كنتم من أصنع الكفر. وما كان لنا عليكم من سلطان من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الكفر بل كنتم قوما طاغين متجاوزين الحد في الكفر والضلال. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي وجب علينا وعليكم ولزما قول ربنا يعنون قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلنذوقن ما وعدنا به فأغويناكم ويضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغي والكفر إنا كنا غاوين أي ضالين. إنهم يومئذ في العذاب مشتركون يتبعون ويتبعون اشتركوا بالعذاب ولم يغن بعضهم عن بعض شيئا كما كانوا مشتركين بالرواية. بل جاء بالحق بالقرآن مستمع التوحيد والوعد والوعيد وصدق المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد والوعيد وإثبات دار الآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأتي به الرسل قبله. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده لا يذوقون العذاب أولئك لهم رزق معلوم إلى هؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم في حسنه وطيبه وعدم قطاعه في الجنة, وهو أن يعطى منه بكرة وعشيا. فواكه الفواكه والثمار كلها لأنها أطيب ما يأكلونه ولد ما تشتهي أنفسهم وهم مكرمون, أي ولهم من الله عز وجل إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسماع كلامه ولقائه في الجنة على سرر يسرة يتكئون عليها متقابلين, ينظر بعضهم إلى وجوه بعض كل منهم مسرور بلقاء أخيه لا ينظر بعضهم في قفا بعض, يطاف عليهم بكأس من معين أي من خبر تجري كما تجرعون على وجه الأرض والمعين والماء الجاري بيضاء لذة للشاربين لذة إلى لذيذة. قال الحسن خمر الجنة يشد بياض من لبن له لذة لذيذة لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها ولا هم عنها ينزفون. فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. وعندهم قاصرات الطرف أي نساء قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم عين كبار الأعين حسانها كأنهن بيض مكنون شبههن ببيض النعام تكنها النعامة بريس من الريح والغبار فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. قال قائل منهم إني كان لي قرين أي صاحب لي في الدنيا كافر من بعث منكر له أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي مزيون بأعمالنا ومحسبون بها بعد أن صرنا ترابا وعظاما. قال المؤمن هل أنتم مضطرعون أي اطلعوا معي إلى النار لأريكم ذلك القرين فاطلع فراه في سواء الجحيم في وسط جهنم. قالت الله إن كدت لترديني أي قد كدت تهلكني بالإغواء وقيل لترديني أي لتوقعني في النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي لولا رحمة ربي وإنعامه علي بالإسلام وهدايتي للحق وعصمتي عن الضلال لكنت من المحضرين معك في النار. ثم عاد إلى مخاطبة جلسائي من الجنة فقال أفما نحن بميتين أي أنحن مخلدون منعمون إلا مزل الأولى التي في الدنيا. وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسر بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطع وأنهم مخلدون لا يموتون بعد ذلك أبدا وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار. لمثل هذا فليعمل العاملون فإن هذه التجارة الرابحة للعمل للدنيا الزائلة. أذلك خير نزلا أي كرامة وضيافة أم شجرة الزقوم هي شجرة لها تمر مر كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه هو نزلهم وضيافتهم. إنا جعلناها فتنة للظالمين حين افتتنوا بها وكذبوا وجودها فقالوا كيف تكون في النار شجرة ولا تحترق إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في قعرها وأغصانها ترفع إلى دركاتها طلعها كأنه رؤوس الشياطين ثمرها وما تحمله كأنه في تناهي قبحه وشنعة منظره رؤوس الشياطين. فشبه المحسوس بالمتخيل وإن كان غير مرئي للدلالة على أنه غاية في القبح. ثم إن لهم عليها بعد الأكل منها لشوبا من حميم يخلط لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أصبع لعذابهم وأشنع لحالهم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى جهنم. إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين أي صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة لحجة أصلا فهم على أثارهم يرعون يتبعون أباهم بسرعة كأنهم يزعجون إلى اتباعهم إزعاجا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار إلا عباد الله المخلصين إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد. فنعم المجيبون أي نحن المراد أن نوحا دعا ربه على قومه لما عصوه فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان ونجيناه أهله من الكرب العظيم المراد بأهله أهل بيته المؤمنون ومن معه من أهل دينه وهم من آمن معه وقيل وكانوا ثمانين والكرب العظيم هو الغرق. وجعلنا ذريته الباقين وحدهم دون غيرهم لأن الله لك الكفرة بدعائه ولم يقل منهم باقية ومن كان معه في السنة منهم ماتوا كما قيل ولم يقل إلا أولاده وذريته. وتركنا عليه في الآخرين يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة ملؤهم. وهذا المتروك هو قوله سلام على نوح أي يثنون عليه سلام حسن ويدعون له ويترحمون عليه وإذا ذكروه قالوا نوح عليه السلام. وإن من شيعته لإبراهيم أي من أهل دينه ومن شيعه وافقه على الدعاء إلى الله وإلى توحيده والإيمان به إذ جاء ربه بقلب سليم القلب السليم المخلص الخالص المخلص الخالص من الشرك والشك الناصح لله في خلقه أئفكا آلهة دون الله تريدون آلهة من دون الله لمجرد الإفك والإفك أسوأ الكذب فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه قد عبدتم غيره وما ترونه يصنع بكم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم قيل كانوا يتعاطون علم النجوم فعملهم بذلك لله ينكر عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم بأصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه وأراد يتخلف عنهم فاعتل بالسقم فتولوا عنه مدبرين تركوه وذهبوا إلى عيدهم فراغ إلى آلهته من حرف إليهم فقال ألا تأكلون أي فقال إبراهيم الأصنام التي راغ إليها استهزانا وسخرية ألا تأكلون أي من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها ما لكم لا تنطقون قد علم أنها جمادات لا تنطق فراغ عليهم ضربا باليمينه فمال عليهم بيدهم هنا يضربهم بها ليكثرهم فأقبلوا إليه يزفون يقول إليه عبد هذه الأصنام يسمعون لما علموا بما صنعوا بها قال أتعبدون ما تنحتون أي تعبدون أصنام أنتم تنحتونها والله خلقكم وما تعملون أي وخلق الذي تصنعونه عن عموم ويذكر بها الأصنام التي ينحتونها ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم الساور فيما بينهم أن يبنوا له حائطا من حجارة يملؤه حطبا ويضربوه ثم يلقوه فيه فأرادوا به كيدا فجعلناه أسفلين فإن النار صارت عليه بعد إلقائه فيها بردا وسلاما ولم تؤثر فيه أقل تأثير وقال إني ذاهب يا ربي أي مهاجر من بال قوم الذي فعلوا ما فعلوا تعصما للأصنام وكفرا بالله وتكذيبا لرسله إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه أو إلى حيث أتمكن من عبادته رب هب لي من الصالحين أي ولدا صالحا يعينني على طاعتك ويؤنسني في الغربة فبشرناه بغلام حليم يكبر ويصير حليما فهذه البشارة تدل على أنه بشر بابن ذكر وأنه يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم فلما بلغ معه السعي شبه وأدرك سعيه سعي إبراهيم وقال مقاتل لما مشى عنه قال فراه كان يومئذ ابن 13 سنة قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك المأمور بذبحه وابن إسماعيل فإنه ذكر بشارة بغلام الحليم وذكر أنه الذبيح وقال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وفي التوراة المعرفة اذبح بكرك وحيدك إسحاق فكلمة إسحاق من زيادة اليهود في التوراة وتحريف من كتاب الله وإلا فإن إسحاق لم يكن بكر إبراهيم ولم يكن وحيده بل الذي كان كذلك هو إسماعيل والتوراة نفسها تذكر ذلك ثم لما بذل إبراهيم ابنه للذبح وأعطاه الله ولدا آخر وإسحاق فانظر ماذا ترى وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله وإلا فرؤيا لم يأي وحي وامتثالها لازم قال يا أبت افعل ما تؤمر مما أوحي إليك من ذبحي فلما استسلم لأمر الله وطاعاه وانقاد له وفوض أمره إلى الله أسلم أحدهما نفسه لله وسلم الآخر ابنه وتله للجبين كبه على وجهه كي لا يرى منه ما يؤثر رقة لقلبه والموضع الذي أراد ذبحه فيه ولننحر بمنى عند الجمال وقيل بالشام وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قيل لما أطلعه لذبح نودي من الجبين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وجعله مصدقا بمجرد العزم وإن لم يذبح لأنه قد أتى بما أمكنه إنا كذلك نجزي المحسنين بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا هو الاختبار الظاهر نجاح إبراهيم فيه حيث اختبره الله بطاعته بذبح ولده وفديناه بذبح عظيم أنزل عليه كبشا فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه وتركنا عليه في الآخرين السلام على إبراهيم أي في الأمم الآخرة التي تأتي بعده والسلام والثناء الجميل أو قول عليه السلام وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بشره بولد آخر يكون نبيا جزاء على طاعته لله في ذبح وحيده إسماعيل وباركنا عليه وعلى إسحاق المرادف في نعم الله عليهما وقيل المعنى كثرنا ولدهما ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين بينا أن كون ذرية من هذا العنصر الشريف والمحتدي المبارك ليس بنافع لهم بل إنهم ينتفعون بأعمالهم لا بآبائهم فإن اليهود ونصارى وإن كانوا من ولد إسحاق صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون أيام وقيل هو الغرق الذي أهلك فرعون وقومه وآتيناهما الكتاب المستبين المراد بالكتاب التوراة والمستبين البين الظاهر وهديناهما الصراط المستقيم ودين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب وتركنا عليهما في الآخرة سلام على موسى وهارون يلقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الجميل أو قول عليهما السلام وإن إلياس من المرسلين هو نبي من أنبياء بني إسرائيل إذ قال لقومه لا تتقون أي اتقيتم الله فعبدتموه وتركتم ما ينهاكم الله عنه من الشرك والمعاصي أتدعون بعلا واسمه لصنما كانوا يعبدونه وقيل البعل بمعنى الرب أي تدعون صنما عملتموه ربا وتذرون أحسن الخالقين يوم تتركون عبادة الله تعالى الذي صوركم وهو أحسن المصورين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أي هو الذي يربيكم بنعمه بأن أوجدكم من العدم أنتم وأجدادكم فهو الذي تحق له العبادة فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون بالعذاب إلا عباد الله المخلصين، أي من كان مؤمنا به من قومه عابدا لله قد أخلص له عباده، فأولئك ينجون من العذاب. وترك عليه في الآخرين السلام على إلياس المراد إلياس، فأضيفت إليه ياء ونون لأنه أعجمي نظيره طور سينا وطور سنين، إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا بقيت مع الباقين في العذاب وهي زوجة لوط. ثم دمرنا الآخرين يهلكنا بعقوبة الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. خاطر بهذا أهل مكة، أي تمرون على منازلهم التي فيها أثر العذاب في وقت الصباح وبالليل في ذهابكم إلى الشام، إذ أبقى إلى الفلك المشحون أصل الإباق هرب العبد من سيده، فأما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به، فساهم أي ضربت القرعة ضربت القرعة وإن رأت من ليلقوا بعضهم في البحر خوفا من غرق السفينة، فكان من المدحضين أي فألقوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم. لما ألقي في الماء أخذه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين لله والمصلين له لابث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى صار بطن الحوت له قبر إلى يوم القيامة، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله الحوت فقذفه فيه من فمه فخرج بيضا قد تلف جلده، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين نبتة قرع تظله حتى شد لحمه ونبت شعره، وأرسلناه إلى 100,000 وهم قومه الذين هرب منهم أو يزيدون، أي بل هم من 100,000 وكان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر وبعد ذهابه، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وقع منهم الإيمان بعدما شاهدوا أعلام نبوته، فمتعهم الله بالدنيا إلى حين انقضاء أجلهم وانتهى أعمالهم. فاستفتهم يسألهم يا محمد ألربك البنات ولهم البنون، أي كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الوادي أدنى الجسر وضعفهما وهو الإناث، ولهم أعلاهما وارفعهما وهم الذكور. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه، أي كيف جعلوهم إناثا وهم لم يروا خلقة الملائكة، وليس كونهم إناثا مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أي هل اختار البنات وفضلهن على البنين الذكور، أم لكم سلطان مبين، أي حجة واضحة ظاهرة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بكتاب الذي يثبت لكم الحجة ويستمر عليها. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هم الجن القائل بذلك كنانة وخزاعة، قالوا إن الله خطب إلى سادة الجن فزوجوا من سروات بنات الجن، تعالى الله عما يقولون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قيل المراد أن الجن يعلمون أن الله سيحضرهم للحساب ولو كان بينه وبينهم نسب ما أحضرهم لذلك، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله لستم يضلين أحدا إلا من قدر الله له أن يصل الجحيم، وهم مصرون على الكفر، وما منا إلا له مقام معلوم، أي هذا من الله تعالى يحكي ما تقوله الملائكة، وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله، وإنا لنحن الصافون. ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، فقال وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يقيمون الصف المقدمة وترصون في الصف، فصفوه الملائكة في السماء كصفوه المؤمنين في الأرض، وإنا لنحن المسبحون المسبحون بالسماء والصلاة، وإن كانوا يقولون أي المشركين كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، لكنا عباد الله المخلصين، إلى أخلص العبادة له ولم نكفر به، فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر فكفروا به، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وغبته، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون. فهذه هي كلمة مذكورة سابقة، وجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم كما قال سبحانه والعاقبة للمتقين، فتولى عنهم حتى حين يعرض عنهم إلى مدة معلومة عند الله سبحانه، وهي مدة الكف عن القتال حتى نأمرك بالقتال، وأبصرهم إذا نزل بهم عذاب القتل والأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار، أفبعذابنا يستعجلون، كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا العذاب، فإذا نزل بساحتهم، قيل المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم يوم فتح مكة، فساء صباح المنذرين، أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب، والصباح عند العرب الغارة التي تكون عند الصبح، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، المراد تنزيه تعالى عن كل ما يصفه به المشرك ومما لا يليق بجنابه الشريف، وسلام على المرسلين أمن لهم وسلامة من المكاره، والحمد لله رب العالمين، على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين، وقيل إنه الحمد على الهلاك المشركين، ونصر الرسل عليهم وعلى كل ما أنعم على خلقه أجمعين. سورة صاد فاتحة السورة. وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة والقرآن بالذكر. يقسم الله تعالى بالقرآن تنبيها على شرف قدره وعلو محله ومعنى الذكر أنه مستمل على الذكر الذي فيه بيان كل شيء وقيل معناه ذو الشرف. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كأنه قال لا ريب فيه قطعا ولم يكن عدم قبول المشركين له مما يوجب الريب فيه بل هم في تكبر وتجبر وشقاق أي وامتناع عن قبول الحق. فنادوا هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم ولا تحين مناص أي ليس ذلك الوقت وقت خلاص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من معجزات خارجة عن قدرة البشر. أجعل الآلهة إلها واحدا أن يصيرها إلها واحدا بعد أن قصر الألوهية على الله سبحانه. إن هذا لشيء عجاب بالغ في العجب للغاية. وإنما تعجبوا أنه كان لكل قبيلة إله وكانوا يقولون إنما نعبدهم يقربون إلى زلفى إلى الله والله يملكهم فأي ضير في هذا. وادعوا العجب ممن رفض الآلهة المتعددة وانطلق الملأ منهم الأشراف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم كلمة يقولون تدين لهم بها العرب والعجم. قالوا فما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة أنمشوا ويمضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه. وقالوا ذلك يا أتباعي واصبروا على آلهتكم أي اثبتوا على عبادتها إن هذا لشيء يراد أن يريده محمد منا وبآلهتنا ويود تمامه ليعلو علينا ونكون له أتباعا فيتحكم فينا بما يريد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هي النصرانية إن هذا إلا اختلاق أي كذب اختلقه محمد وافتراه. أو أنزل عليه الذكر من بيننا ونحن الرؤساء والأشراف أكبر منه سنا وأعظم منه شرفا. بل هم في شك من ذكرهم القرآن أو الوحي. بل لما يذوقوا عذابي فاغتروا بطول المهلة. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب مفاتيح نعم ربك حتى يعطوا نعمة النبوة لمن يشاءون. فليرتقوا في الأسباب الطرق التي توصلهم إلى السماء حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العالم بما يشتهون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي فلا تحسن عزتهم وشقاقهم. فإن يسروا عزهم وأهزموا جمعهم وقد وقع ذلك يوم بدر. وفرعون ذو الأوتاد ذو الأبنية المحكمة ولعل المراد الأهرامات. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب أولئك الأحزاب ويوصفون بالقوة والكثرة كقولهم فلان هو الرجل. إن كل إلا كذب الرسل أي ما كل أحد من الأحزاب إلا وقع من تكذيب الرسل. فحق عليهم عقابي بتكذيبهم وإن تأخر. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة أي ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا ينفخ في الصور النفخة الثانية. ما لها من فواق فاق من الزمن مقدار ما بين حلبته الناقة أي إذا جاءت الصيحة ولا تتوقف مقدار فواق ناقة. وقيل المراد أنهم لا يفيقون منها كما قد يفيق المريض والمغشي عليه. وقيل المراد أنهم لا يفيقون منها كما قد يفيق المريض والمغشي عليه. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من خير وشر ولا تؤخره إلى يوم القيامة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي القوة إنه أواب لواب الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه. في العشي والإشراف قال مقاتل كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه وكان يفقه تسبيح الجبال صباحا ومساء. والطير محشورة تسبح الله معه كل له أواب أي لأجل تسبيح داود تسبح الجبال والطيور معه. وشددنا ملكه وقويناه وثبتناه بنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه في قلوبهم. وآتيناه الحكمة النبوة والمعرفة بكل ما يحكم به. وفصل الخطاب الفصل بالقضاء وقيله الإجاز لجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل. وهل أتاك نبأ الخصم إن تسوروا المحراب. بعث الله إلى داود ماكين ينبهه على التوبة. أتوه من أعلى سوره ونزلوه إليه بمحراب حيث يصلي. عن ابن عباس أن داود رأى امرأة أورية تغتسل فأعجبته فقدم زوجها في الحرب حتى قتل. فلما قضت عدتها خطبها داود وزوجها فتسور عليه ما كان المحراب. وكان شأنهما ما قصه الله في كتابه. وخر داود ساجدا فغفر الله له وتاب عليه. وبعض العلماء ينكر هذه القصة في حق امرأة أورية ويقول لم يكونا ملكين بل كان بشرين اختصما في النعاج حقيقة. وهذه هي القصة الحقيقية. يعني هذه القصة أورية هي من قصص الإسرائيلية. وتعرفون أن بني إسرائيل حرفوا ما يتعلق في أنبيائهم فهم مع الأنبياء إما في جفوة وإما في غلو. إما أن يعبدوهم وإما أن يجافوهم ولا يعطونهم حقهم. فهذه القصة لا تثبت. نعم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم دخلوا عليه بغير إذنه ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس ولا تسقط إلى تجر في حكمك واهدنا إلى سواء الصراط أرشدنا إلى الحق واحملنا عليه. ثم قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة إن نعجة الأنثى من الضأن وقد يقال لبقرة الوحش نعجة ولي نعجة واحدة وليس لي إلا نعجة واحدة فطمع فيها فقال أكفلنيها يعطي نعجتك حتى أضمها إلى رعائي وتكون تحت كفالتي ومن نصيبي وعزني في الخطاب أي غلبني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه حكم يضلان ما سمعه من طبيب صاحب النعاج 99 أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. قال النحاس ويقال إن خطيئة داود هي قوله لقد ظلمك لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت فربما كان صاحب النعجة الواحدة والظالم. وإن كثيرا من الخلطاء وهم شركاء في المال يبغي بعضهم على بعض يظلم غير مراعي لحقه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يتحمون لذلك ولا يظلمون خليطا ولا غيره وقليل ما هم وقليل هم. وظن داود أنما فتناه وأيقن أننا ابتليناه عليم عند ذلك أنه هو المراد وأن مقصودهما التعريض به إذ استغل سلطته على صاحبه حتى يتزوج امرأته فاستغفر ربه لذنبه وخر راكعا ساجدا وعبر بالركوع السجود واناب ان رجع الى الله بالتوبه من ذنبه. وان له عندنا لزلفى وحسن ما به الزلفى القربه والكرامه بعد المغفره لذنبه وحسن ما به حسن المرجع وهو الجنه. يا داود إنا جعلناك خليفة وقلنا له استخلفناك على العظيم لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فاحكم بين الناس بالحق وبالعدل الذي هو حكم الله بين عباده ولا تتبع الهوى في الحكم بين عباده فيضلك عن سبيل الله وطريق طريق الحق أو طريق الجنة بما نسوا يوم الحساب بسبب تركهم العمل لذلك اليوم ومنه القضاء بالعدل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا بل خلقهم الله للدلالة على قدرته وليعمل فيهما بطاعته ذلك ظن الذين كفروا فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقتنا لغرض ويقولون إنه لا قيامة ولا حساب وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا. فويل للذين كفروا من النار لكفرهم وظنهم الباطل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي أم نجعل المتقين كالفجار أي بل أنجعل أتقياء المؤمنين كأشغال الكافرين والمنافقين والمهمكين في معاصي الله سبحانه والمسلمين. فليس ذلك إن فعلناه عدلا أي ولولا البعث والحساب والجزاء لكانوا سواء. كتاب أنزلناه إليك مبارك أي إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة ليتدبروا آياته أنزلناه ليتدبروا والتفكر في معانيه وليتذكر أولو الألباب ليستعظ أهل العقول الراجحة. ووهبنا لداود سليمان وهب له سليمان وأذن ثم مدح سليمان فقال نعم العبد أي سليمان وإنه أواب والأواب التواب. ثم ذكر الله واقعتين من وقاع توبته فقال إذ عرض عليه على سليمان بالعشي من الظهر والعصر إلى آخر النهار الصافنات جمع صافن وهو من صفات الخيل فالصافن هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافل منها ويقوم على ثلاث وهي علامة الفراهة. الجياد جمع الجواد يقال الفرس جواد إذا كان سيد العدو ذا نفس طويل فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي إني أثرت حب الخيل عن ذكر ربي يعني صلاة العصر حتى توارت بالحجاب يعني حتى غابت الشمس وقيل المراد حتى توارت الخيل في المسابقة عن الأعين فطافق مسحا بالسوق والأعناق أخذ يعقيرها بالسيف ويضرب سوقها وأعناقها غضبا لله لأنها كانت سبب فوت صلاته وقيل المراد المسح على نواصيها بيده. ولقد فتنا سليمان ثبت في صحيح أنه قال لا طوفن ليت على 90 امرأة تأتي كل واحد من فارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. والقينا على كرسيه جسدا الجسد هو نصف الإنسان الذي هو ولدت امرأته ثم نبى رجع الله بالتوبة من ذنبه قال رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد لا يكون لأحد من بعد أن يملك مثله إنك أنت الوهاب فإنك عظيم الواهب كثيرها. فسخرنا له الريح جعلناها منقادة لأمره تجري بأمره رخاء المعنى أنها ريح لينة لا تزعجع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريها حيث أصاب المعنى حيث أصاب خيرا وقصده أي فإن الريح تحمله إليه. وانظر سورة سبأ الآية 12 والشياطين أي وسخرنا لهم الشياطين كل بناء وغواص يبنون له ما يشاء من الباء ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدر منه وآخرين مقرنين في الأصفاد وهم مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم بالسلاسل هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي طلبته من السيطرة على الريح والشياطين وسخرهم فامنن أو أمسك أي فأعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب لا حساب عليك لذلك العطاء ويمساك أي فلا يقال لك كما أعطيت ولما منعت وإن له عندنا لزلفى قربة في الآخرة وحسن مآب وحسن مرجع وهو الجنة بنصب وعذاب أي بهلاك أهله وماله وبوجع وأمراض وإنما نسبها إلى الشيطان لأنه استوى في ذلك البلاء فقد قيل إنه أعجب بكثرة فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله اركض برجلك يقول له اضرب برجلك الأرض هذا مغتسل بارد وشراب أي فركض فنبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا ووهبنا له أهله وقيل أحياه الله بعد أن ماتوا وغير جمعهم بعد تفرقهم ومثلهم معهم زادهم فكانوا مثلي ما كانوا من قبل ابتلائه وخذ بيدك ضغثا الضغث الحزمة الكبيرة من القضبان فاضرب به ولا تحنث يضرب لك الضغث ولا تحنث في يمينك وكان أيوب قد حلف في ماضيه يضرب امرأته مئة جلدة لذنب جنته فجعل الله له هذا مخرجا من يمينه ثم أتى الله سبحانه عليه فقال إنا وجدناه صابرا أي على البلاء الذي ابتليناه به فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده وذهاب ماله وأهله وذيه وصبر نعم العبد أيوب إنه أواب أي رجع لله بالاستغفار والتوبة إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار أي خصصناهم من دنياه زمانهم بتذكرة الآخرة والإيمان بها وذلك من شأن الأنبياء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار وليتعمد الكفر قد تقدم ذكر اليتعي والكلام فيه في سورة الأنعام الآية 86 وتقدم ذكر الكفر في سورة الأنبياء الآية 85 مفتحة لهم الأبواب قيل تفتح لهم الملائكة الأبواب في الجنة يدخلها مكرمين يدعون فيها يدعون في الجنات حال كونهم متكئين فيها على الأرائك بفاكهة كثيرة أي بألوان متنوعة من الفواكه وشراب كثير وعندهم قاصرات الطرف يترون زوجات لهم قاصرات طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ولا تراب المتحدات في السن أو المستويات في الحسن وقال مجاهدون تراب متواقيات لا يتباغضن ولا يتغايرن هذا إلى أمر هذا كما ذكر وإن للطاغين شر مآبن الذين طغوا وتمردوا عن طاعة الله وكذبوا رسله شر منقلب ينقلبون إليه فبئس المهاد وأي بئس ما مهدوا لأنفسهم والمهاد هو الفراش شبه ما تحته من نار جهنم بالمهاد هذا فليذوقوه حميم ورساق الحميم الماء الحر الذي قد تناهى حر ورساق مساء من جهود أهل النار من القيح والصديد وقيل الغساق ما قتل ببرده وآخر من شكله أزواج المعنى أن لأهل النار حميما وغساقا وأنواعا أخرى من عذاب مثل الحميم والغساق هذا فوج مقتحم معكم إذا دخلوا النار قالت الخزنة للقادة هذا فوج يعني أتبع داخل معكم بالنار لا مرحبا بهم هذا من قول القادة والرؤساء والمعنى لا كرامة لهم هذا إخبار من الله سبحانه ومن قطاع المودة بين الكفار وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة إنهم صالوا النار كما صليناها ومستحقون لها كما استحققناها قالوا أي قال أتبع الرؤساء بل أنتم لا مرحبا بكم إلى كرامة لكم أنتم قدمتموه لنا ووقعتمونا فيه ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به فبئس القرار أي بئس المقر جهنم لنا ولكم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار أي عذاب مثله وعذاب بدعائه إيانا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يعنون القرآن ويعك عمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان اتخذناهم سخريا في الدنيا وكانوا أهل الكرامة فأخطأنا أم زاوت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم بالنار وقال الحسن كل ذلك قد فعلوه اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم لأنهم بالجنة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار المعنى أن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحق لا بد أن يتكلم به، وهو تخاصم النار فيها وما قالته الرؤساء ليتبعوا وقالت الأتباع لهم، فهذا أمر لا بد أنه سيكون يوم القيامة حتما. قل هو نبأ عظيم ما أنذرتكم به من عقاب وبينته لكم من التوحيد، وخبر عظيم ونبأ جليل فعظموه ولا تستخفوا به أنتم عنه معرضون. فوبيقول لهم وتقرير لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا به فيعلموا صدقه، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما كان لي قبل أن يوحى إلي علم ما اختصم فيه الملائكة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذه خصومة الملائكة المذكورة في إجمال فيما تقدم ذكرها هنا تفصيلا. والبشر هم آدم وذريته، وقيل كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض فإذا سويته وصورته على صوت البشر صارت أجزاءه مستوية، ونفخت فيه من روحي أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري، فاجعله حيا بعد أن كان جمادا لا حياة فيه، فقعوا له ساجدين، وهو أمر بسجود التحية لا سجود العبادة. فسجد الملائكة فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة كلهم مجمعون سجدوا عن آخرهم، ما بغي منهم ملك إلا سجد، إلا إبليس كان من الجن لكن كان متصفا بصفات الملائكة داخلا في عدادهم، استكبر أي أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله، وكان استكبار استكبار كفر، فلذلك كان من الكافرين بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته. قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما صرفك وصدك عن السجود لآدم، وأنا الذي توليت خلقه بيدي من غير واسطة، استكبرت أم كنت من العالين. المعنى استكبر عن السجود الآن أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك. قال أنا خير منه ادعى العلم نفسي أنه خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين، وفي ذلك ما فيه وعلى كل حال، فقد شرف الله آدم بشرف وكرمه بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصر، وذلك أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وآتاه العلم والحكمة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين مستمرة له دائمة عليه ما دام في الدنيا، ثم في الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أيمهلني ولا تمتني حتى يبعث آدم وذريته بعد موتهم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أنظرهم الله لكن لا إلى البعث بل إلى الصعق. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله أنه سيضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبه عليهم إلا عبادك من المخلصين الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم، أي فهؤلاء لا يقدر على إضلالهم وإغوائهم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم، أي فالحق مني ملء جهنم من إبليس وأتباعه، وأنا أقول الحق يقسم الله تعالى لإبليس أنه سيدخله النار وأتباعه حتى تمتلئ منهم، منك من جنسك من شياطين الجن وممن تبعك منهم أجمعين، أي من ذرية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم من جعل تعطوني على الدعاء إلى الله بالقرآن وغيره من الوحي، وما أنا من المتكلفين حتى أقول ما لا أعلم أو أدعوكم إلى غير ما أمر الله بالدعوة إليه والتكلف والتصنع، إن هو إلا ذكر للعالمين أيما هذا القرآن أو ما أدعوكم إليه إلا موعظة للخلق أجمعين، ولتعلمن أيها الكفار نباه بعد حين، أي بعد زمان، قيل بعد الموت، وقيل من بقي علما ذلك لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات يعلمه بعد الموت. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ الإسلام. يعني ولتعلمن نبأه بعد حين، هو يشمل ما سيكون من الآيات والمعجزات التي ذكرها الله في القرآن، وسيظهر تباعا بحسب الأزمنة القادمة، كما في كل زمان يظهر شيء من معجزات هذا القرآن. نعم. قال رحمه الله تفسير سورة الزمر: تنزيل الكتاب، أي هذا تنزيل الكتاب وهو القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق، والمراد أن كل ما فيه حق من إثبات النبوة ومن إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف. يقول: لم ننزله باطلا لغير شيء، فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ولا يقصد شيئا آخر. والدين العبادة والطاعة، ورأسها توحيد الله واعتقاد أنه لا شريك له. ألا لله الدين الخالص، أي التعبد الخالص من شوائب الشرك وغيره، هو لله، وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. والذين اتخذوا من دونه أولياء تولوا غيره تعالى، وهي الأصنام التي عبدوها من دونه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء قالوا الله، فيقال لهم ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده. إن الله يحكم بينهم، أي بين أهل التوحيد وبين الذين لم يخلصوا فيما هم فيه يختلفون. في الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك فإن كل طائفة تدعي أن الحق معها. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد لدينه ولا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب في زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله، وكفر باتخاذها آلهة وجعلها شركاء لله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه، فلا يحتاج للولد، وأيضا لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له. ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق، فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا. خلق السماوات والأرض بالحق، أي لم يخلقهما باطلا، ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك، استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، وتكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته. وسخر الشمس والقمر، أي جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد. كل يجري لأجل مسمى، أي يجري في فلكه إلى أن تمصرم الدنيا، وذلك يوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة. خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم، ثم جعل منها زوجها، خلق حواء من ضلع آدم، ولم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها. وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفا في أواخر سورة الأعراف. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هي ما في قوله، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. راجع سورة الأنعام الآية 43 بعد 100. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظما، ثم لحما، في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. أي فلم يمنعنا إظلام موضعه أن نحسن خلقه. له الملك الحقيقي في الدنيا والآخرة، لا شركة لغيره فيه. فأنا تصرفون، أي فإلى أين يصرفكم الشيطان عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره. ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه ولا يأمره به، وهو مع ذلك سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئته شيء وحبه شيء آخر. وإن تشكروا يرضه لكم، وإنما رضي لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة لآثام ذنب نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، إنه عليم بذات الصدور، أي بما تضمره القلوب وتستره، فكيف بما تظهره وتبديه. وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر كان من مرض أو فقر أو خوف، دعا ربه منيبا إليه، أي راجعا إليه مستغيثا به في دفع ما نزل به، تاركا لما كان يدعوه ويستغيث به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك. ثم إذا خولناه نعمة، أي أزال عنه الضر، أو ثم إذا خوله نعمة منه، أي أزال عنه الضر وأعطاه وملكه، يقال خوله الشيء أي ملكه إياه. نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله. وقيل نسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع إليه، وجعل لله أندادا، أي شركاء من الأصنام أو غيرها، جعلها مساوية لله بزعمه يعبدها، ليضل عن سبيل، أي ليضل الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد. قل تمتع بكفرك قليلا، أي تمتعا قليلا أو زمنا قليلا، فمتاع الدنيا قليل. إنك من أصحاب النار، أي مصيرك إليها عن قريب، أمن هو قانت آناء الليل المعنى أذلك الكافر أحسن حالا ومآلا أم المؤمن بالله الذي هو قائم يصلي لله في ساعات الليل مستمر على ذلك غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به بل يذكر الله ويدعوه وحده في كل حال ساجدا وقائما في صلاة الليل أي جامعا بين السجود والقيام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فيجمع بين الرجاء والخوف وما اجتمع في قلب رجل إلا فاز قيل وفي الكلام حذف والتقدير أهو كمن لا يفعل شيئا من ذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون المراد العلماء والجهال قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم المعنى قل لهم قولي هذا بعينه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وهي الجنة أو حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة وأرض الله واسعة أي فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله والعمل بها والعمل بما أمر به والترك لما نهي عنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب أي بما لا يقدر على حصره حاصر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي أمرني الله أن أعبده مع عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي من هذه الأمة وكذلك كان صلى الله عليه وسلم فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بترك إخلاص العبادة له وتوحيده وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل أهله عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة قل الله أعبد أي لا أعبد غيره لا استقلالا ولا على جهة الشركة مخلصا له دين أي إن تعبدي خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه هذا الأمر للتهديد والتقريع والتوبيخ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله ألا ذلك هو الخسران المبين قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية لهم من فوقهم ظلل من النار الظلل عبارة عن أطباق النار تلتهب عليهم ومن تحتهم ظلل أي أطباق من النار وسمي ما تحتهم ظللا وسمى ما تحتهم ظللا لأنها تظلل من تحتها من أهل النار لأن طبقات النار صار في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أعرضوا عن عبادة الأوثان والشيطان وخصوا عبادتهم بالله عز وجل وأنابوا إلى الله رجعوا وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه لهم البشرى بالثواب الجزيل وهو الجنة وهذه البشرى إما على ألسنة الرسل أو عند حضور الموت أو عند البعث الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه يستمعون القول الحق من كتاب الله وسنة رسوله فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه وقيل هو الرجل يسمع الحسن والقبيح يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وإن كف عن القبيح فلا يتحدث به أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أي هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة أفمن حق عليه كلمة العذاب كلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين ومعنى الآية التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على إيمان قومه فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مؤمنا في الدنيا أو يأخذ بيده كي يخرجه من النار يوم القيامة أي فلا داعي لأن تذهب نفسك عليهم حسرات لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقوة بنائها وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت تلك الغرف وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أي من السحاب مطرا فسلكه ينابيع في الأرض أي فأدخله وأسكنه فيها ولينبع عين الماء والأمكنة التي ينبع منها الماء ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه أي يخرج بذلك الماء من الأرض زرعا مختلفا ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر أو من بر وشعير وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف ثم يهيج ييبس ويجف فتراه مصفرا أي تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرا قد ذهبت خضرته ونضارته ثم يجعله حطاما أي متفتتا متكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أي فيما تقدم ذكره موعظة ينتفع بأهل العقول الصحيحة يعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي وذهاب بهجتها وزوال رونقها ونضارتها ولم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر أفمن شرح الله صدره للإسلام وسع الله صدره للإسلام فقبله واهتدى بهديه فهو بسبب ذلك الشرح على نور من ربه يفيض عليه أهو كمن قسى قلبه لسوء اختياره فصار في ظلمات الضلالة وبليات الجهالة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وهم كل من غلظ قلبه وجفع عن قبول ذكر الله الذي حقه أن تنشرح له الصدور الله نزل أحسن الحديث القرآن وسماه حديثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه وهو أحسن الأحاديث لما فيه من البركات كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة مثانية أي تثنى فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والأحكام ويثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يقال اقشعر جلده إذا انقبض وتجمع من الخوف أو البرد قال الزجاج إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي إلى ذكر رحمته وثوابه وجنته قال قتادة رحمه الله هذا نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعر جلودهم ثم تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان يعني ما يفعله بعض المتصوفة من أنهم يذكرون الله بأذكار مبتدعة أو مبتدعة ثم يصرعون أن هذا من الشيطان وأما حال المؤمنين فهو كما قال الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نعم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يعني أهو كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء بل هو سالم من كل سوء مطمئن في جنة الله ونعيمها ورضوان الله تعالى وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم أي من قبل الكفار المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلم كذبوا رسلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها وذلك عند أمنهم وغفلتهم فأذاقهم الله الخزي أي الذل والهوان في الحياة الدنيا بالمسخ والخسف والقتل والأسر وغير ذلك ولعذاب الآخرة أكبر لكونه في غاية الشدة مع دوامه لو كانوا يعلمون أي لو كانوا ممن يعلم ويتفكر ويعمل بمقتضى علمه من كل مثل أي من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم لعلهم يتذكرون يتعظون فيعتبرون قرآنا عربيا أي بلسان عربي مبين غير ذي عوج لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه ولا تضاد ولا شك ولا لبس فيه وقيل غير ذي لحن واللحن الخطأ من حيث اللغة رجلا فيه شركاء متشاكسون أي ضرب للمشرك الذي يعبد أكثر من إله رجلا أي عبدا مملوكا يملكه عدد من الرجال مختلفون فيما بينهم متشاكسون أي متعاثرون ورجلا سلما لرجل أي وضرب للموحد مثلا عبدا لرجل واحد يملكه ملكا خالصا لا شريك له فيه هل يستويان مثلا المعنى هل هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة، يستخدم كل واحد منهم غير راض بخدمته، هل يستوي هو والذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره؟ إذا أطاعه رضي عنه وإذا عصاه عفى عنه، فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما. فهذا مثل من يعبد الله وحده، ومثل من يعبد آلهة متعددة. إنك ميت وإنهم ميتون. نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليهم أنفسهم. ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه يموت، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت. وفيها حث لكفار قريش على انتهاز الفرصة والمسارعة إلى الإيمان والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إقامته فيهم قليلة وليس خالدا بينهم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي إنك تخاصمهم يا نبينا، وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم، وهم يخاصمونك، أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم. فمن أظلم ممن كذب على الله، أي لا أحد أظلم من كذب على الله فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبا، وكذب بالصدق إذ جاء، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى مكان الإقامة والسكنى، والذي جاء بالصدق وهو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به عبارة عمن تابعه، أولئك هم المتقون. وقيل الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. وقيل إن ذلك في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده. لهم ما يشاءون عند ربهم من رفع الدرجات ودفع المضرات وتكفير السيئات ونزل الجنات، ذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وإذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ. أليس الله بكاف عبده المراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخوفونك بالذين من دونه، أي فلا تخف مما يخوفونك به من آلهتهم وجنودها، فإن الله قادر على أن يحميك مما يضرك، وليس عند آلهتهم نفع ولا ضرر. ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من حق عليه القضاء بضلاله فما له من هاد يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة. ومن يهد الله فما له من مضل يخرجه من الهداية ويوقعه في الضلالة. أليس الله بعزيز، أي غالب لكل شيء قاهر له، ذي انتقام ينتقم من عصاته بما يصبه عليه من عذابه وينزله به من سوط عقابه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ذكر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأنه هو الله سبحانه مع عبادتهم الأوثان. فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل تقدر على كشف ما أراد الله بي من الشدة، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، عني بحيث لا تصل إلي، والرحمة النعمة والرخاء. قل حسبي الله، أي هو يكفيني في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر، علي يتوكل المتوكلون، أي لا على غيره يعتمد المعتمدون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي أنتم عليها، إني عامل، أي على حالتي التي أنا عليها، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه ويذله في الدنيا بعد افتخاره واستكباره، فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه المحق، ويحل عليه عذاب مقيم، أي دائم مستمر في الدار الآخرة، وهو عذاب النار. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، أي لأجلهم ولبيان ما كلفوا به، فمن اهتدى عن طريق الحق وسلكها وسلكها فلنفسه، ومن ضل عنها فإنما يضل عليها على نفسه، فضرر ذلك عليه لا يتعدى إلى غيره. وما أنت عليهم بوكيل، أي لست بمكلف بهدايتهم ولا بمخاطب بها، بل عليك البلاء وقد فعلت. وهذه الآية منسوخة بآية السيف، فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان والتي لم تمت في منامها، ويتوفى النفس التي لم تمت أي لم يحضر أجلها، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى الجسد التي كانت فيه، ويرسل الأخرى وهي النائمة بأن يعيد عليها إحساسها. وقد اختلف العقلاء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان، إن في ذلك التوفي والإمساك والإرسال للنفوس لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة لقوم يتفكرون في ذلك ويتدبرون ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته. فإن في هذا التوفي والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين وتذكرة للمتذكرين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي بل هل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي كيف تتخذونهم شفعاء لكم عند الله وهم لا يملكون شفاعة ولا غيرها، حتى وهم لا يعقلون شيئا من شفاعة أو غيرها، بل ولا يعقلون شيئا من الأشياء لأنهم جمادات لا عقل لها. قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون الشافع مما من يرضاه الله، والمشفوع له ممن يأذن الله بالشفاعة له. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا قيل لهم لا إله إلا الله انقبضوا ونفروا، ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم، فقال: وإذا ذكر الذين من دونه وهم الآلهة المزعومة كاللات والعزى، إذا هم يستبشرون أن يفرحون بذلك ويبتهجون به. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، تجازي المحسن بإحسان وتعاقب المسيء بساءته، فإنه بذلك يظهر من هو المحق ومن هو المبطل، ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين. أخرج مسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، أي جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر ومثله معه، أي منضما إليه، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، أي من سوء عذاب الله تعالى لهم جزاء ظلمهم ذلك اليوم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم من عقوبات الله وسخطه وشدة عذابه ما لم يكن في حسابهم. وقال مجاهد رحمه الله: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي مساوئ أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله، وحاق بما كانوا يستهزئون من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، شأن الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه، ثم إذا خولناه نعمة منا، أي أعطيناه نعمة من عندنا، قال: إنما أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أو على خير، أو على خير عندي، أو على علم من الله بفضل، بل هي فتنة، أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، بل هو محنة لك واختبار لحالك، أتشكر أم تكفر. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر، ولذلك يخوضون في نعم الله بالباطل دون مراقبة للمنعم بها. قد قالها الذين من قبلهم، أي قال هذه الكلمة وهي قولهم، إنما أتيت على علم الذي من قبلهم كقارون وغيره، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاء سيئات كسبهم، والذين ظلموا من هؤلاء الموجودين من الكفار سيصيبهم سيئات ما كسبوا، كما أصاب من قبلهم من القحط والقطر والأسر والقهر، وما هم بمعجزين أي بفائتين على الله، بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع الرزق لمن يشاء أي يوسعه له، ويقدر أن يقبضه لمن يشاء يقبضه ويضيقه عليه، إن في ذلك لآيات لدلالات عظيمة وعلامات جليلة لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، المراد بالإسراف الإفراط في المعاصي والاستكثار منها، لا تقنطوا أي لا تيأسوا من رحمة الله أي من مغفرتي. وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى، وبفحوى الخطاب ثم جاء بما لا يبقى بعده شك، فقال إن الله يغفر الذنوب، يغفر كل ذنب كائنا ما كان إن شاء، إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبه، ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم أكد ذلك بقوله جميعا، فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين، إنه هو الغفور الرحيم أي كثير المغفرة والرحمة، عظيمهما بليغهما واسعهما، فمن ظن أن تقنيط عباد الله وتيئيسهم من رحمته أولى بهم فما مما بشرهم الله به، كما يفعله كثير من الوعاظ، فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا، أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه من قبل أن يأتيكم العذاب أي عذاب الدنيا والآخرة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن، أحلوا حلاله وحرموا حرامه والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه، والقرآن كله حسن. وقيل المراد بأحسنه المحكمات دون المتشابهات، وقيل العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام، فالانتقام جائز والعفو جائز، والآية تحث على العفو، وكذلك كل أمر فيه فاضل وأفضل منه من عبادة وغيرها، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به، وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي حذرا أن تقول النفس الكافرة يا حسرة على ما قصرت في طاعة الله وما فرطت في الإيمان بالله وبالقرآن والعمل به، وقال الفراء أي في قرب الله وجواره، وإن كنت لمن الساخرين المستهزئين بدين الله في الدنيا لم يكفه أن يضيع طاعة الله حتى ساخر منها، لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى ساخر من أهلها، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أي لو أن الله أرشدني إلى ديني لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين المؤمنين بالله الموحدين له المحسنين في أعمالهم، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، المراد الآيات التنزيلية وهي القرآن أي وقد كنت متمكنا من التصديق والمتابعة فلماذا تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله حين ادعوا بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسودة لما أحاط بهم من العذاب وشاهدوه من غضب الله ونقمته، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أي إن في جهنم مسكنا ومقاما للمتكبرين عن طاعة الله والكبر، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس كما ثبت في الحديث الصحيح، وينجي الله الذين اتقوا الشرك ومعاصي الله بمفازتهم ينجيهم الله بفوزهم أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أن ينفي السوء والحزن عنهم. الله خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائنا ما كان من غير فرق بين شيء وشيء، وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل، فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له. له مقاليد السماوات والأرض، وهي مفاتيح السماوات والأرض والرزق والرحمة، أي وهي عبارة عن تصريفهما وتدبير الأمور فيهما لا يفتات عليه أحد فيهما. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أمره الله سبحانه يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام، وقالوا هو دين آبائك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، قيل لكل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. بل الله فاعبد، أي اعبده وحده ولا تعبد معه أحدا سواه، وكن من الشاكرين أي المثنين على الله بنعمه. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي يقبض عليها بيده. والسماوات مطويات بيمينه. أخرج البخاري ومسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض. هذه هي النفخة الأولى، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل فيموت من الفزع وشدة الصوت أهل السماوات والأرض. والصعق الموت في الحال إلا من شاء الله. قيل المستثنى هو إسرافيل ثم يموت بعد ذلك، ثم نفخ فيه أخرى، أي نفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يعني الخلق كلهم قيام على أرجلهم ينتظرون ما يقال لهم أو ينظرون في ذلك بأعينهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، فإن الله نور السماوات والأرض. وقيل المعنى أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها وما قضى به من الحق بين عباده. ووضع الكتاب يعني الكتب والصحف التي فيها أعمال بني آدم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، ووضعت للحساب. وجيء بالنبيين، أي جيء بهم إلى الموقف، فسئلوا عما أجابتهم به أممهم. والشهداء الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة بالبلاغ على من بلغوه فكذب بالحق. وقضي بينهم بالحق، أي قضي بين العباد بالعدل والصدق، وهم لا يظلمون، لا ينقصون من ثوابهم، ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم، وجزاؤهم على قدر أعمالهم. ووفيت كل نفس ما عملت من خير وشر، وهو أي الله أعلم بما يفعلون في الدنيا، لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد. وإنما وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي سيق الكافرون إلى النار جماعات متفرقة، بعضها يتلو بعضا، لكل جماعة قائد هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ليدخلوها وهي سبعة أبواب، وقال لهم خزنتها من الملائكة حفظة النار والقائمين عليها ألم يأتكم رسل منكم، أي من أنفسكم، يتلون عليكم آيات ربكم التي أنزلها عليهم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه. قالوا بلى، أي قد أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا ما سنلقاه، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلما اعترفوا هذا الاعتراف قيل لهم ادخلوا أبواب جهنم التي فتحت لكم لتدخلوها، خالدين فيها مقدارا لكم فيها من قبل الله الخلود. مقدرة لتدخلوها. أحسن الله عليكم. خالدين فيها مقدرا لكم فيها من قبل الله الخلود. فبئس مثوى المتكبرين، أي بئس المثوى لهم، أي المسكن الدائم جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لاستقبالهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم، أي سلامة لكم من كل آفة، طبتم في الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي، فادخلوها، أي ادخلوا الجنة خالدين لا يلحقكم موت فيها ولا فناء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده بالبعث والثواب بالجنة وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهم، فملكوها وتصرفوا فيها، فيرث أهل الجنة عن أهل النار مقاعدهم في الجنة، ويرث أهل النار عن أهل الجنة مقاعدهم في النار. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، أي فنعم أجر العاملين الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين محدقين به، يسبحون بحمد ربهم، أي حال كونهم مسبحين لله تسبيحا ملتبسا بحمده. وقضي بينهم بالحق، أي بين العباد، بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار. وقيل المعنى قضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين، القائلون هم المؤمنون، حمدوا الله على قضائه بينه وبين أهل النار بالحق. وقيل القائلون هم الملائكة، حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده بالحق، وعلى إتمامه الأمر بإدخال أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. أحسنت، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.